الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني سلمة بن سبيد قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. قال النووي رحمه الله: باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. قال في هذا الحديث: أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه. هذا دليل على أن من وجد مثلا قشرة من السمك مثلا تمنع وصول الماء إلى الجلد، أو ما تفعله المرأة من وضع طلاء الأظافر الذي يمنع وصول الماء إلى الأظفار، أو بعض الدهانات الصناعية التي تشكل طبقة عازلة على الجلد زي دهانات الأسطر أو نحو ذلك، أو البويات الزيتية التي أيضا تغطي، أو البلاستيكية التي تغطي طبقة من الجلد، فهذه وإن كانت شيئا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته. الشيء اليسير جدا الممكن في ذلك الذي يكون فيه خلاف هو ما يكون بين الأظفار من أجزاء الطين. قد يوجد في الأظفار مثلا شيء يتجمع من الطين أو التراب بين الأظفار، وذلك لحديث: يأتي أحدكم إلى المسجد ورفوه بين أظفاره أو بين أصابعه. الرفض اللي هو الإبط. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يأتوا في هيئة فيها يعني بعض الأتربة أو القذرات، وذلك أنه إذا حك جلده مثلا في رفغه اللي هو تحت الإبط خرج بعض الطين أو التراب بين أظفاره، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بهذه الهيئة، ولم يأمرهم بعبادة الصلاة. فإذا كان هذا الشيء اليسير جدا هو منهي عنه وفي صحة الصلاة به نظر، فبالأولى ما كان أكثر من ذلك. لا، يصعب التحرز منه، يجب أن يتحرز منه، يجب أن يتحرز منه، ويجب أن يزيله. لا يسقط إلا مع العجز، إذا عجز عن إزالته مثل وجود جبيرة أو نحو ذلك. لكن مسألة يشق أو يصعب فيلزم أن يتطهر طهارة سليمة ولو كان جزءا يسير. هذا الحديث. نعم، يلزمهم التحرز، ويلزمهم إذا كان لا يمكنهم إلا بأن يضعوا مثلا قفاز مثلا أثناء العمل ليمنع من وصول الماء، ليمنع من وصول الدهانات التي تعجزه عن الوضوء يعني غسل الأعضاء، فيلزمه ذلك. مثل من عمله مثلا في نجاسة، مثلا واحد عمله في كسح الكنف مثلا، يعني إزالة المجاري، فهل لأجل أنه يشق عليه الغسل نقول له صلي على حالك من النجاسة؟ طهارة البدن أهم طهارة من الحدث، أشد أهمية من الطهارة من النجس. وبالتالي فنحن نقول أنه حتى لو شق لابد أنه يعني يهتم بإزالة كل ما على أعضاء الوضوء. يقول النووي: وها يعني لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه. ومن ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه. فاختلفوا في المتيمم يترك بعض وجهه، مذهبنا ومذهب الجمهور انه لا يصح كما لا يصح وضوءه، يعني يلزم ان هو يمسح جميع اجزاء الوجه. وعن ابي حنيفة ثلاث روايات، احداها اذا ترك اقل من النصف اجزاء، والثانية اذا ترك اقل من قدر الدرهم اجزاء، والثالثة اذا ترك الربع اجزاء الربع فما دونه اجزاء. وللجمهور ان يحتجوا بالقياس والله اعلم. يقول وفي هذا الحديث دليل على ان من ترك شيئا من اعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته، ان هذا الرجل غالبا ما شعر بوجود هذا الايه الظفر او موضع الظفر او قدر الظفر. وعلى اي حال فالطهاره طهاره من الحدث شرط مع العلم ومع النسيان او مع الجهل، وشرط مع الذكر والنسيان، مع العلم والجهل والذكر والنسيان شرط مطلقا. فمن نسي ان يغسل عضو من اعضائه فوضوءه باطل، ومن نسي او من جهل وجوب غسل او مسح جزء من اعضاء الوضوء الواجبه فوضوءه باطل. قد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه بغير طهور، فهو على عمومه واطلاقه لا تقبل اي صلاه بغير الطهور الكامل الواجب. وفي حديث المسيء صلاته ما يؤكد على ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله وكمل، فامره باسباغ الوضوء دل ذلك على ان هذا من الاركان، يعني هنا طبعا من الشروط، يعني شروط صحه الصلاه. قال وفيه تعليم الجاهل والرفق به، لان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالرفق قال ارجع فاحسن وضوءك. وقد استدل به جماعه على ان الواجب في الرجلين الغسل دون المسح، لانه لو المسح اصلا غير مستوعب، وفيها نظر لانه هو اوجب استيعاب الوجه في المسح في التيمم، فيمكن ان يقول من يوجب المسح بوجوب الايه الاستيعاب لكن مسحا لا غسلا. ولكن الاحاديث الاخرى التي جعلوا يمسحون على اعقابهم ولم يغسلوها فقال ويل للاعقاب من النار تدل على عدم اجزاء المسح الا ان يكون فيه خف. قال فجعلنا نمسح على ارجلنا فندى ويل للاعقاب من النار، دليل ان المسح لا يجزي. قال واستدل القاضي عياض رحمه الله وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن وضوءك، ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته. وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل، فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن وضوءك محتمل للتتميم والاستئناف، وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر. لو كانت الرواية دي فقط، لكن هناك رواية أخرى في أمره بأن يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء وهي صريحة في وجوب الموالاة. فهذه الرواية فقط أو هذا اللفظ في الحديث لا يدل دلالة صريحة على وجوب الموالاة، ولكن إعادة الأمر بإعادة الوضوء هي الرواية الدالة على ذلك. لا، الموالاة حدها طالما لم يرد دليل في الشرع على الحد فهو مردود إلى العرف، فمسألة جفاف الأعضاء ليس هو الحد، فقد تجف الأعضاء بسرعة جدا ولا تنقطع الموالاه بشده الحر مثلا، فربما تجف في لحظات يسيره جدا او بسرعه جدا ولا يكون هذا قطع للموالاه، لان الامر كما ذكرنا طالما لم يرد فيه دليل من الشرع على التحديد فهو مردود الى العرف. ف يعني بنقول اللي هو تداركه قبل غسل الاعضاء ده قبل جفاف الاعضاء فقد فعل المولى فعل المولاة الواجبة. المولاة هو تتابع غسل الاعضاء مع بعضها لان الواو التي تقتضي الجمع لا تحصل لها في الآية لا يحصل الجمع بين هذه الأعضاء إلا بحصول الموالاة. الموالاة غير الترتيب. الموالاة معناها أن الأعضاء تتغسل في نفس التوقيت، أما الترتيب فتتغسل بالترتيب اللي هو ورد في السنة. قال مسلم حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاوى حدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال حدثنا محمد بن معمر ابن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان ابن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. قال النووي رحمه الله باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. أما قوله المسلم أو المؤمن فهو شك من الراوي، وكذا قوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء هو شك أيضا أي من الراوي. والمراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر كما تقدم بيانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، الصلوات الخمس لا تصح إلا مع ليه؟ مع الوضوء الواجب، ومع ذلك لم تكفر الكبائر أو كان لابد من اجتناب الكبائر حتى تكفر الصغائر كما سبق بيانه. فهذا دليل على أن الكبائر لابد فيها من التوبة. قال وكما في الحديث الآخر ما لم تغش الكبائر. قال القاضي والمراد بخروجها مع الماء المجازة والاستعارة في غفرانها، لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة والله أعلم. وينبغي أن تمر هذه الأحاديث كما جاءت في هذا المقام، فنحن لا نعلم يعني كيفية وجود الذنوب في أعضاء الإنسان. قال وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم الواجب مسح الرجلين، إبطال لقولهم الواجب مسح الرجلين. وقوله صلى الله عليه وسلم بطشتها يداه ومشتها رجلاه معناه اكتسبتها، والبطش معناه اللمس أو التناول. قال أبو هشام المخزومي اسمه المغيرة بن سلمة وكان من الأخيار المتعبدين المتواضعين رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث دليل لقول الجمهور بأن النية واجبة في الوضوء. من أين استدل بذلك؟ خلاف الحنفية استدل بذلك من وجود المعنى التعبدي والغيبي في خروج الخطايا مع غسل أعضاء الوضوء، دل ذلك على أن الوضوء عبادة، وإذا كان عبادة لم تصح العبادة إلا بالنية. لأن الثواب المقدر على غسل الأعضاء بخروج الخطايا دل على أن هذه الأعضاء المقصود غسلها بذاتها، وليس أن هذا الأمر معقول المعنى مثلا كإزالة النجاسة أو إزالة الحدث، إزالة النجس من يعني في الاستنجاء، إزالة النجاسة من على البدن أو الثوب أو إزالة آثار البول والغائط في الاستنجاء، هذا الأمر معقول المعنى، ربما يشترك فيه المؤمن والكافر المتنظف أن ينظف جسمه، وهذا الأمر يختلف عن الأمر التعبدي غير معقول المعنى بالأسباب الظاهرة أو بالطرق الظاهرة، بمعنى أن غسل أن الإنسان خرج منه ريح فيغسل وجهه ويديه ورجليه ونحو ذلك، هذا أمر ليس هناك تعلق ظاهر، التعلق باطن دل عليه الحديث وهو خروج الخطايا من هذه الأعضاء مع غسلها، فدل على أن هذا أمر تعبدي عبادة مقصودة، وإذا كان الأمر كذلك لم تصح إلا بنية. فلو أن إنسانا انغمس في الماء حتى مع قولنا بعدم وجوب الترتيب لكنه لم ينوي رفع الحدث، لم يرتفع حدثه ولم تصر يعني لم يصل هذا الانغماس غسلا ولا وضوءا لأنه لم ينوي ذلك، بخلاف ما إذا انغمس في الماء أو نزل عليه مطر أو مر على النجاسة التي على بدنه ماء بأي وسيلة أزيلت أو يعني تغيرت أو نحو ذلك، فلم ينوي هو أن يزيل النجاسة فقد زالت النجاسة وصحت طهارته بذلك. طهارة إزالة النجس لا يلزم فيها نية لأنها معقولة المعنى والغرض إزالة النجس، وأما طهارة الطهارة من الحدث فيلزم فيها النية كما دل عليه حديث فضل الوضوء وخروج الخطايا مع ماء الوضوء، لأنه دل على أنه في أمر غيبي، الأمر الغيبي ده يبقى معناه تعبدي، يبقى معنى ذلك أنه أنه لابد فيه من نية، الأمر غير معقول المعنى لابد فيه من نية، الأمر معقول المعنى اللي هو معقول المعنى يعني إيه؟ يعني إحنا فاهمين لماذا أمرنا بذلك، الأسباب الظاهرة التي علق الشرع عليها أن النجاسة ده أمر ينبغي الابتعاد عنه، وكل إنسان بعقله يدرك فائدة الابتعاد عن الأشياء النجسة ونحو ذلك، فإذا فعلها ولو بغير نية فقد صحت طهارته من النجس كما ذكرنا. خروج من الخلاف، لولا النية خروج من الخلاف، لكن مسألة ان هو زي ما قلنا قبل كده واحد كان في ثوبه نجاسة واهله في البيت او الخادم او نحو ذلك راح جاي واخد الهدوم من غير ما ينوي وراح جاي غسلها، هل يلزم ان يعيد الغسل بنية ازالة النجاسة؟ لا، لا يلزم ذلك، بل قد صحت الطهارة ولو لم ينوي احد ولو لم يخبر احدا بان في الثياب نجاسة طالما قد ازيلت النجاسة بالفعل. واما الوضوء فلا يصح حتى يفعله بنية، يبقى لو واحد على سبيل المثال في غير وعيه مثلا فعش نقول نوضيه علشان نخليه مثلا يبقى على وضوء، ليس ذلك ايه مشروعا، ما عندوش نية في غير وعي يبقى الوضوء بتاعه غير ايه غير صحيح، مش متوضئ، يبقى ما توضأش، يجيش واحد مثلا وهو نايم حد يوضيه يقول له طب خلاص انا وضيتك وانت نايم مثلا، لا يصح ذلك، او مغمى عليه لا يصح وضوءه بذلك حتى ينوي ويحصل له القصد. صح، إزالة الخبث بالاستنجاء ما لزمهاش نية، لو أزيلت بأي وسيلة من وسائل صح. غسل الميت ده عبادة من عبادة لابد فيه من نية الغسل، يعني لو صبوا على بدنه مية للتنظيف ولم ينوا الغسل الذي هو عبادة لم يصح غسل الميت، لابد أن ينوى التغسيل. وماله في امر ده معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ عبادة معقولة المعنى. لما نقول امر تعبدي المقصود به غير مدرك حكمته، فلما الشرع يبين لنا امر غيبي فيه يبقى احنا لا نعلم ان هذا امر تعبدي مقصود بذاته على الوضع ده، زي ما احنا متيقنين مثلا ان عدد ركعات الظهر 4 ركعات، ولكن لا وسيله لادراك لماذا كان الظهر 4، ليس كذلك؟ هناك زي ما قلنا امر ازاله النجاسه ده مفهوم معقول المعنى، لماذا يدرك؟ مع انه عباده من العبادات، وكثير من العبادات معقوله الايه؟ المعاني. يعني هناك عبادات معقوله المعاني ويدرك، زي عباده الزكاه عباده بس مقصود منها ايه؟ اطعام الفقراء والمساكين، معناها كسد كفايتهم، فاهم ده؟ بس لان وجود انواع من النفقات المختلفه شرعت النيه فيها، بمعنى ان هو في عباده الزكاه لان في نفقه هبه، في نفقه صدقه تطوع، في نفقه عباده الزكاه الواجبه، وفي نفقه واجبه على الانسان تجاه من يلتزمه نفقته، ولوجود عدد من النفقات وجب تعيين النيه في الزكاه. قال مسلم حدثني ابو كريب محمد بن العلاء والقاسم ابن زكريا ابن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد ابن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية الانصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر المجمر قال رأيت ابا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح راسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتوضا فقال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامه من اسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. في الروايه الاخرى عن نعيم بن عبد الله انه راى ابا هريره يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. قال حدثنا سويد بن سعيد وابن ابي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن ابي عمر حدثنا مروان عن ابي مالك الاشجعي سعد بن طارق عن ابي حازم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان حوضي ابعد من ايله من عدن لهو اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل باللبن ولا آنيته اكثر من عدد النجوم واني لاصد الناس عنه كما يصد الرجل ابل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله اتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لاحد من الامم تريدون علي غرا محجلين من اثر الوضوء. الروايه الاخرى عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ترد علي امتي الحوض وانا اذود الناس عنه كما يذود الرجل ابل الرجل عن ابله. قالوا يا نبي الله اتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لاحد غيركم تردون علي غرا محجلين من اثار الوضوء ولا يصدن عني طائفه منكم فلا يصلون، فاقول يا رب هؤلاء من اصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما احدثوا بعدك؟

فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا يعني من الشافعية. فاختلفوا في قدر المستحب على أوجه، أحدها أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت، هذا أصح الأقوال في الحقيقة، لأن حديث أبي هريرة المرفوع إنما هو حتى أشرع في العضد حتى أشرع في الساق، ولم يوقت لذلك نصفا أو أكثر. فالصحيح أنه أن يشرع في العضد وأن يشرع في الساق، يشرع أن يبدأ. قال الثاني يستحب إلى نصف العضد والساق، وهذا يحتاج إلى دليل، لأنه وقت النصف فلا بد من دليل. الثالث يستحب إلى المنكبين والركبتين، وذا وضوء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن الظاهر أنه من رأيه واجتهاده الذي لم يوافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله عنه، فهو وإن كان اجتهاد صحابي إلا أنه كما قال لأبي حازم: يا بني فروخ أنتم ها هنا لو أعلم أنكم هنا ما توضأت هذا الوضوء. إذن ده كان أمر يراه من قبل نفسه، لما لقاهم موجودين قال لهم كنتش هتوضأ كده، بدليل أنه إنما كانوا يرونه يتوضأ وضوء السنة. وأما ما اجتهد فيه مخالفا لغيره من الصحابة وقد تركه عامة الصحابة فليس من السنة. نعم، بس المشروع اللي هو فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فلو كان يشرع الزيادة لزادها النبي عليه الصلاة والسلام، فما زاد على أن أشرع في العضد، وما زاد هو عليه الصلاة والسلام على أن أشرع في الساق. ولذلك كثير من العلماء يقولون ببدعية غسل المنكبين وبدعية غسل الركبتين اللي هو ما مد للوضوء، رغم قول الشافعي والاستفهام ذلك، ورغم ثبوت ذلك من فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأن هذا مما خالفه فيه غيره من الصحابة الذين هم أعلم منه رضي الله عنهم، ومن نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أكد أن هذا اجتهاد منه، لكن قد يقال هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. يبقى المسألة في مسألة يعني إذا بعض الصحابة فهم فهما خالف فيه غيره من أئمة الصحابة ومن العلماء منهم رضي الله تعالى عنهم، كانت المسألة مما يسوغ فيه الخلاف، لكن لا يمنع أن نقول أن هذا القول هو إيه؟ ليس بصحيح أو قول بدعة وليس مشروعا، كما يمثل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لذلك بغسل ابن عمر لباطن عينيه حتى يعني عمي رضي الله تعالى عنه، ولا يشرع غسل باطن العينين، وإنما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر العينين فقط اللي هو الجفون من الخارج، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم قط أنه غسل باطن عينيه، ولأنه تعمد فتح العينين في الماء. فعل بعض الصحابة لذلك لا يدل على السنية مطلقا مع ورود من يخالفهم، مع ورود من يخالفهم، ومع التصريح بأن هذا أمر اجتهادي منهم. المسألة دي تبقى لابد من ردها إلى الأدلة، ومثل ما حمله أيضا ما مثل له شيخ الإسلام ابن تيمية إن صح الأثر عن عثمان بن حنيف في تعليم الرجل الذي له حاجة عند عثمان بن عفان دعاء التوسل الوارد في حديث الأعمى، وهو أنه قال له: ائت المضاء ثم توضأ ثم صل ركعتين ثم قل: يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي. وكان ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون توسلا بدعائه، فدل على أن عثمان بن حنيف فهم من التوسل إليك بنبيك أنه توسل إليه بذاته، وإلا لما أمره بذلك بعد وفاته. لو كان هو متصور أنه بدعائه فعلا توسل إليك بنبيك يعني بدعائه، لما أمره أن يقول هذا الدعاء وهو لم يدعو له، ولكن ظهر هذا كما أنه فهم منه أن هذا توسل بذات النبي فأجازه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لورود ذاته. وهذا رغم ضعفه إسنادا عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه إلا أنه لو صح لكان دليلا على أن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد، وقد خالفه غيره من الصحابة فيه فلا يكون حجة. والشيخ سمى مثل أيضا بأكل بعض الصحابة البرد وهو صائم، مستجيزا ذلك ما يقول أنه البرد اللي بينزل من مثل الثلج في المطر يقولون أنه يستبيح أكله وصائم. وبعض السلف أيضا كان ممن يأكل حتى يسفر جدا وليس عند طلوع الفجر فقط، يأكل في الصيام. وهذه من الأخطاء التي لا شك فيها والأقوال المعلوم بطلانها بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. ففعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا خالف نصوص الكتاب والسنة أو إذا خالف من إذا خالف الإسلام فلا بد من رده، وإذا خالف ما هو أولى بالدليل من أقوال غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، يعني إذا كان هناك من أقوال الصحابة من فعل وقال قولا غير قول بعضهم والدليل مع قول هذا الآخر لكان هذه الكتابة مثلا مما سوء في الاجتهاد، ولكن لا يقال هذا قول الصحابي يكون حجة في هذا كما فعل الشافعية في هذه المسألة. إن النووي رحمه الله يقول وأحاديث الباب تقتضي هذا كله، يقتضي أنه هو يغسل غات المنكبين. الشافعية بيقولوا يستحب أن الواحد يغسل غات المنكبين ويغسل غات الساقين، وهذا مرجوح، هذا قول ضعيف، لأن هذا كما ذكرنا من فعل أبي هريرة الذي نص على أنه ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ما توضأت هكذا، أو هو منصش يعني أشار إليه، وكان لا يشعر بوجود من يقتدي به. لما كان يعلم وجود من يقتدي به غسل حتى أشرع في العضد وأشرع في الساق وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. لذلك نقول الاستحباب أن يشرع في العضد والساق. قال وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة، ثم كيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة رضي الله عنه وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرنا، ولو خالف فيه مخالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة. نعم في مطلق الزيادة لا في الوصول إلى المنكبين، لأن الجزء المرفوع هو الحديث الصحيح المرفوع اللي هو الأشرع حتى أشرع، وأما جزء الإطالة إلى المنكبين فضلا عن نصف الساق أو نصف العضد فهذا ليس بصحيح مرفوعا كما هو من فعل أو النصف التوقيت وزي ما قلنا ملوش دليل، وأشرع في وصل حتى المنكبين ده من موقوف على أبي هريرة. هو أصلا المالكية من المذهب المالكي عموما في مسألة سد ذرائع البدع من أقوى المذاهب في هذا البدع. قال وأما احتجاجهما بقوله صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، وكما ذكرنا في حديث صحيح، فلا يصح لأن المراد من زاد في عدد المرات، هذا ليس بمطلق، فلو أنه تعبد بغسل أعضاء لم ترد وواظب على ذلك تعبدا أو حتى فعلها تعبدا ولو مرة بدون دليل لكان ذلك بدعة وظلما وإساءة. فلو أنه في كل مرة يمسح رقبته في الوضوء مثلا فكان هذا من البدع، لأن ذلك لم يرد من حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل رقبته في الوضوء كجزء من أعضاء الوضوء المشروع مسحها. وكذلك الزيادة في عدد المرات من البدع ومن الإساءة والظلم، فليس كلامون على إطلاقه. أما من نقص فكما ذكرنا ليس في عدد المرات ولكن في الأعضاء لثبوت أنه صلى الله عليه وسلم نقص عن الثلاث. فإذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشرع، أنه غسل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل المنكبين والركبتين، دل ذلك على عدم مشروعية غسلهما، وأنه على الراجح تعدي وإساءة. ولكن المسألة فيها اجتهاد، نقول على الراجح دي دليل أنه في اجتهاد فيها، وعدم ترجيح هذا القول بالجواز اللي هو، او عدم ترجيح مشروعية الغسل المنكبين، مش معناه انه يلزم تبديع كل شخص، او انه يحكم عليه بالاساءة بشخصه، او انه آثم بذلك بشخصه، فقد يمنع من ذلك مانع. فالتفسيق والتبديع والتضليل والحكم بثبوت الاثم عليه مثل مسائل التكفير، هناك فرق بين النوع والايه والعين. فلو اجتهد مجتهد وعامل بما وصل بما أداه إليه اجتهاده، وهو من أهل الاجتهاد، لم يأثم بذلك، وكان له أجر حتى وإن أخطأ، وللمصيب أجر. وهذا دليل على أن بعض مسائل البدع مختلف فيه، أن البعض يظن أن القول بأن المسألة الفلانية بدعة يبقى الأمر لا يحتمل اجتهادا. لا طبعا، يعني كل بدعة ضلالة. نعم، هو يقول ذلك، ولو رجح البعض ان هذا القول بدعة او هذا الفعل بدعة، ومع ذلك لا يلزم منه تضليل كل من فعله، لان التعيين على شخص بعينه بالبدعة مبني على قيام واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، مثل مسألة التكفير كما يقول ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، ان لا ينسب تفسيق ولا تبديع ولا تضليل معين فضلا عن تكفيره الا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى بالاجماع لا يقال مثلا ان يذم ابي هريره رضي الله عنه، بالاجماع لا يذم ابي هريره لانه غسل المنكبين. طبعا لان هناك من يقول دي السنه للشافعيه، ومن يقول انها غير مشروع واساء وتعدى ظلم يقول هذا ايه اجتهاد. ها؟ يقول ده اجتهاد من ابي هريره، ويبقى معذور في اجتهادي له اجر واحد. قوله اشرع في العضد واشرع في الساق معناه ادخل الغسل فيهما، زي ما قلنا ده الجزء المرفوع، انه قال ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. قوله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامه من اثار الوضوء، قال اهل اللغه الغر بياض في جبهه الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. قال العلماء سمى النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا، تشبيها بغرة الفرس، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرة محجلين من أثر الوضوء، أما السيما فهي العلامة وهي مقصورة وممدودة، يعني سيما أو سيماء لغتان، يقال السيميا مع المد، فياء مع الميم مع المد. وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة رحمه الله، زادها الله تعالى شرفا. وقال آخرون ليس الوضوء مختصا، وإنما الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحديد، واحتجوا بالحديث الآخر هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. أجاب الأولون عن هذا بجوابين، أحدهما أنه حديث ضعيف معروف الضعف وأن لا شك فيه، والثاني لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم إلا هذه الأمة، يعني فأمرت بالوضوء مثل نبيها صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه حديث ضعيف فلا يعتمد عليه. قوله صلى الله عليه وسلم وإني لأصد الناس عنه، وفي الرواية الأخرى وأنا أذود الناس عنه، هما بمعنى أطرد وأمنع، أنه يمنع الأمم الأخرى من أن ترد على حوضه توفيرا للشراب الذي في الحوض لأمته عليه الصلاة والسلام من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، كما يطرد الرجل الإبل الغريبة عن حوضه توفيرا للماء الذي يحضره، مع كون هذا الحوض واسع جدا، مسافته أبعد من أيلة، وهي على أيلة دي على ساحل البحر الأبيض المتوسط قرب القدس يعني كده، و عدن التي هي في جنوب الجزيرة العربية، يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله وعرضه أكثر من أو طوله في عرضه أكثر من طول الجزيرة العربية وزيادة. ومع كون هذا الشراب يعني من شراب الجنة لا ينفذ وهو لكل من شرب، ولكن من كمال شفقته عليه الصلاة والسلام ولأنه لم يؤذن شرعا لغير هذه الأمة أن تشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. لا قوله إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن أي إلى عدن، مسافة من كذا إلى كذا أو كذا من كذا من كذا، يعني ابتداء من يبقى من الأولانية من الثانية هي من الابتداء الغاية، من الثانية الابتداء الغاية. قال فيجيبني ملك، في رواية فيجيئني ملك، والأول أظهر والثاني وجه. الأول في النسخ وفي جميع الأصول فيجيبني قوله وهل تدري ما أحدث بعدك، وفي الرواية الأخرى قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. هذا مما اختلف العلماء في المراد به، على أقوال أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحديد، فيناديهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيمة التي عليهم فيقال ليس هؤلاء مما وعدت بهم، إن هؤلاء بدلوا بعدك أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. الظاهر والله أعلى وأعلم أنهم المرتدون الذين هم يعني كانوا من أصحابه عليه الصلاة والسلام، ومن المنافقون لماذا ليس مقصود أن هؤلاء بدلوا، ده دليل أنهم كانوا على حال وإيه وبدلوها. فالظاهر أنهم من ارتد من الأعراب وبعض القبائل الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لقوله يا رب هؤلاء من أصحابي، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أصحابي، هذه على هذه الروايات أنه يعلم أنهم من أصحابي من صحبه عليه الصلاة والسلام من لقيه مؤمنا. ولذلك كان من تعريف أهل العلم للصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا أو مسلما ثم مات على ذلك. يقول ابن حجر ولو تخلل ذلك رد على الصحيح، لكن عموما لابد أن يموت على ليه على الإسلام، فمن بدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ردة والعياذ بالله فهو مردود عن الحوض بالكلية. هذا نعم هذه الوضوء صفة خاصة بالنبي بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي الثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عليهم سيم الوضوء لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته من إسلامهم فيقال ارتدوا بعدك. وفي الرواية تصريح بذلك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. قال الثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام، وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار، بل يجوز أن يزادوا عقوبة أن يزادوا يرد يعني عقوبة لهم ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى. هي مكتوب فيدخلهم الجنة بغير عذاب أو يكونوا وظهر الكلام أنه يدخل الجنة بغير عذاب بعد أن يذادوا أو أن يعذبوا في النار ثم بعد ذلك ينجو ويخرج. قال أصحاب هذا القول ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحديد، ويحتمل أن يكون كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده لكن عرفهم بالسيما. هذا القول لا يصح في روايات أصحابي لأنه لم يعرف عن أحد من الصحابة قط أنه كان من أهل البدعة، محدثا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين ثبت اسمهم. ولذلك اتفق العلماء على ان الصحابة كلهم عدول، فبالتعريف ده ان هو كل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم مات عليك كلهم عدول. لكن هذه هذا القول ينطبق على بعض الروايات الاخرى، وهو انه يقول عليه الصلاة والسلام امتي امتي، فهي اوسع من كلمة اصحابي، فهي تشمل كل مبتدع. وفي رواية في البخاري ما يؤكد صحة انهم لا يلزم ان يخلدوا في النار ولا يقطع لهم بالنار، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر ما رد ما انه يؤخذ بهم ذات الشمال، فقال فلا ارى ينجو منهم الا مثل همل النعم، فلا ارى ينجو منهم الا مثل همل النعم. همل النعم ده اللي البهائم التي نتيجة مرضها تبتعد عن بقية القطيع، فكأنها مهملة بالنسبة لها لأنها قليلة، لو كان كل القطيع مريض يبقى كله هيمشي ببطء. فلما ردت يعني لما كانت جماعة قليلة هي المريضة فهي التي انفردت عن القطيع، ومن هنا كان ردهم كان نجاة القلة من أهل البدع، وده دليل على خطورة البدعة، لأن أكثر أهل البدع ربما حرموا التوحيد وربما ماتوا على غير التوحيد والعياذ بالله، أو أن هذا لا ينجو منهم لأول وهلة إلا همل النعم، لأجل أنهم أخطأوا وغفر لهم خطأهم للاجتهاد أو لغيره، مما بعد أن أخذوا بعيدا ردوا وغفر الله عز وجل لهم برحمته سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. يبقى القول الثالث ده قول صحيح لكن لا ينطبق على الروايات بأصحابه. القول الأول يعني والثاني صحيح لكن منطبق على الروايات اللي فيها أصحابه، والله أعلم. ويمكن أن يكون بعض الناس المنافقين زي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللي هو من أهل البدع، اللي هو قال يخرج من ضئضي هذا إيه أقوام تحكم صلاتكم مع صلاتهم. ففي بعض رؤوس البدع من المنافقين الذين بدلوا فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا الإيه التبديل. قال الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبد البر، أبو عمر بن عبد البر، هي مكتوبة بعض النسخ أبو عمرو هي أبو عمر. كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. قال وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قال وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. هذا في التحذير من الكبائر ومن البدع. قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، فيه جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولا ضرورة، ودلائله كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. أما المقبرة مقبرة ومقبورة ومقبرة، ثلاث لغات، الكسر قليل. قال وأما دار قوم فهو بنصب دار منصوب على الاختصاص أو النداء، يعني يا دار قوم، الاختصاص أظهر. يصح الخفض على البدل، السلام عليكم داري قوم مؤمن. المراد بالدار على هذا على هذين الوجهين الأخيرين الجماعة أو أهل الدار، وعلى الأول مثله أو المنزل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فأتى بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه، وللعلماء فيه أقوال أظهرها أنه ليس للشك، ولكنه صلى الله عليه وسلم قاله للتبرك وامتثال أمر الله تعالى في قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. والثاني حكاه الخطبي وغيره أنه عادة للمتكلم يحسن بها كلامه. والثالث أن الاستثناء عائد على اللحوق في هذا المكان، في هذا المكان، وقيل معناه إذ شاء الله، وقيل أقوال أخرى ضعيفة جدا تركتها لضعفها وعدم الحاجة إليها، منها قول من قال الاستثناء منقطع راجع إلى استصحاب الإيمان، يعني منقطع بمعنى وإنا بكم لاحقون إن شاء الله مؤمنين. وقول من قال كان معه صلى الله عليه وسلم مؤمنون حقيقة وآخرون يظن بهم النفاق، فعاد الاستثناء إليهم. وهذان القولان وإن كان مشهورين فيهما خطأ ظاهر، والله أعلم. أحسن القول الأول هو للتبرك، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا، قال العلماء في هذا الحديث جواز التمني لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح، أنه هو عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون قد رأى من لم يأتي من أمته وهم دون أصحابه في الفضيلة، ومع ذلك ود أنه قد رأهم عليه الصلاة والسلام. قوله والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا أي رأيناهم في الحياة الدنيا، قال القاضي ياد وقيل المراد تمني لقائهم بعد الموت، ليس كذلك، بل الظهر أنه في الدنيا أنه سوف يلقاهم بعد الموت. قال إمام الباجي قوله صلى الله عليه وسلم بل أنتم أصحابي ليس نفيا لإخوتهم، ولكن ذكر مرتبتهم، لكن ذكر مرتبتهم الزائدة للصحبة، فهؤلاء إخوة صحابة، والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة، كما قال النبي قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. قال القاضي عياض ذهب أبو عمر ابن عبد البر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل من يأتي آخر الزمان، أنه قد يكون في من يأتي بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان في جملة الصحابة، وأن قوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني على الخصوص معناه خير الناس قرني، أي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن سلك مسلكهم، فهؤلاء أفضل الأمة وهم المرادون بالحديث. وأما من خلط في زمنه صلى الله عليه وسلم وإن رآه وصحبه أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين، فقد يكون في القرون التي تأتي بعد القرون الأول من يفضلهم على ما دلت عليه الآثار. قال القاضي وقد ذهب إلى هذا أيضا غيره من المتكلمين على المعاني، هذا الصحيح الذي لا نشك في صحته، لأن الله عز وجل قال قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، وعلى الراجح أنهم ليسوا منافقين بل ناقصي الإيمان، وليس كل من نافق في عهده عليه الصلاة والسلام كان منافقا نفاقا أكبر، فقال آيات النافق ثلاث إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وهو نفاق عمل لا يخرج من الملة، فقد ولد من كان في زمنه عليه الصلاة والسلام من هو منافق نفاق العمل وليس بالنفاق الأكبر خرج من الملة. ولا شك أن هناك ممن أتى بعد عصر الصحابة من ليس فيه هذه الخصال وليس فيه نفاق وقد حقق الإيمان الواجب، ده كلام اللي هو بينسبه الجمهور هنا، يلزم منه أنه لا يوجد بعض الصحابة من حقق الإيمان الواجب، وهذا قول باطل بلا شك، بل الحديث يدل على ولود السابقين في كل قرن، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابق، إذن هناك سابقون في المتأخرين من الأمة، والسابقون أفضل من أصحاب اليمين، وقد قال عز وجل عن أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وقال عن السابقين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، والراجح أنها من هذه الأمة. فإذا وجد سابقون يوجد سابقون من المتأخرين ويوجد أصحاب يمين من الإيه؟ من المتقدمين، فقد يكون في من يأتي بعض الصحابة أفضل من بعض من هم في عوام من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ممن خلط وممن وقع في نفاق أصغر وممن ارتكب كبائر، ولا يلزم من ذلك أن يكون مجموع الصحابة غير مفضل، بل جملة الصحابة مفضلون وليس كل واحد، السابقون الأولون لا يسبقهم أحد، الله عز وجل قد أخبر أن من الذين أن الذين بعدهم لم يلحقوا بهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، والله أعلم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يقتله الدجال هذا خير الشهداء عند الله، يعني الحديث في ذلك والأدلة في وجود الخير في الأمة الإسلام في آخرها بل وفي كل قرن ما يلزم كما ذكرنا منه صحة هذا القول، بالإضافة إلى أن إذا يعني قلنا بس يعني قد يوجد من المتقدمين من هو ظالم ومن هو من الأبرار، وجماعة كثيرة من السابقين. فلو قلنا كل فرد من أفراد الصحابة مقدم على كل من يأتي بعده لازم أن يكون كل من يأتي بعده من الإيه؟ من الظالمين بأنفسهم، وليس يلزم ذلك، بل يوجد منهم أبرار ويوجد منهم إيه؟ سابقين، ولكن العدد الأكبر من السابقين في الصحابة، ثم التابعين ثم التابعين، والأبرار جماعة كثيرة منهم ومن المتأخرين، ويوجد قلة من الصحابة من الذين ظلموا أنفسهم. قال: وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا، إلى خلاف القول اللي رجحناه، وأن من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مرة من عمره وحصلت له مزية الصحبة أفضل من كل من يأتي بعد، فإن فضيلة الصحبة لا يعادلها عمل. ما الدليل على ذلك؟ أن من نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة، أو نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة، فمحمد بن أبي بكر معروف في الصحابة مثلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، وهو رآه نظر إليه وهو طفل لا يدرك ولا يعي، مولود قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ببضع وثمانين يوما. فمن من أين يأتي بأن فضيلة الصحبة لا يعادلها عمل؟ ما الدليل على ذلك؟ ها؟ يرون إيه؟ عظيمة، لكن ما دلوش أن لا يعدلها عمل. فين بقى دي؟ هذا الدليل. طب دليل على فضيلة الصحبة، ما دلش على أنه هو لا يعدلها عمل. قال: وقالوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مصيف. هذا كلام القاضي والله أعلم. حديث ذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن صاحبه، أليس كذلك؟ قاله لخالد بن الوليد لما نازع عبد الرحمن إيه؟ ابن عوف. يبقى لي من هم أصحابه المقصودون في هذا؟ ليس كل من صاحبه، وإنما هم أصحابه المخصوصون اللي هم السابقون الأولون من رجال الأنصار، لأنه كان يخاطب من صاحبه عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا من العام الذي يريد به الخاص الذي لا شك فيه. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا له خير غر محجلة بين ظهري خير دهم بهم، بين ظهري معناه بينهما، بين خير دهم. الدهم جمع أدهم وهو الأسود، والدهم السواد. أما البهم فقيل السواد أيضا، وقيل البهم الذي لا يخلطه لون، لا يخلط لونه لونا سواه، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر، بل يكون لونه خالصا، وهذا قول السكيت. أنا فرطهم على الحوض، قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطهم على الحوض، معناه أنا أتقدمهم على الحوض. يقال فرط القوم إذا تقدمهم ليرتاد لهم الماء، يبحث لهم عنه ويهيئه، ويهيئ لهم الدلا والرشا، الدلاء اللي هي الجرادل والرشا اللي هي الحبال. وفي هذا الحديث بشارة لهذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا، فهنيئا لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرطه، صلى الله عليه وسلم فرطه. قوله صلى الله عليه وسلم: أناديهم ألا هلم، معناه تعالوا، تقال الرجل والرجلين والمرأة والجماعة بهذه اللغة، وجاء القرآن هلم شهداء. قوله صلى الله عليه وسلم: فأقول سحقا سحقا مرتين، معناه بعدا بعدا، والمكان السحيق البعيد. يقال سحتا و سحتا. قول أبي هريرة: يا بني فروخ. أما فروخ فهو قال سبعين بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم، من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق، كثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين هم في وسط البلاد، لما الفرس وبلاد مورانا. قال: قضى أراد أبو هريرة هنا الموالي، كان خطابه لأبي حازم. قال القاضي: إنما أراد أبو هريرة بكلام هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة، أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شذ به عن الناس، أن يفعله بحضرة العامة الجهلة، لئلا يترخصوا برخصته بغير ضرورة، أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه والفرض اللازم. هذا كلام القاضي، والله أعلم. كل قول هذا أستغفر.